وصلت ميمونة في كلامها مع أمها عن السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا الصديق رضي الله عنهما، وتفرع الكلام لذكر بمن كانت السيدة أسماء متزوجة قبل زواجها من الصديق رضي الله عنه. قولي لي يا أمي، ماذا حصل لسيدنا جعفر بن أبي طالب بعدما ودعته زوجته السيدة أسماء بنت عميس؟ وقف أفراد جيش المسلمين يتلقون أوامرهم من القائد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: عليكم بزيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فابن رواحة. ويذهب الجيش للقتال فيصاب زيد، ويخلفه جعفر، ثم يصاب جعفر فيخلفه ابن رواحة، ويصاب ابن رواحة فيوحي الله تبارك وتعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر، فيرسل سيدنا خالد بن الوليد لإعادة تنظيم جيش المسلمين هناك. سبحان الله، إن الله فعال لما يريد. وماذا بعد؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في المدينة، وأخبر المسلمين بمصير جعفر وأصحابه الذين استشهدوا، ثم ذرفت عيناه على ابن عمه جعفر، وذهب إلى بيته ودعا بأولاده وقربهم منه وقبلهم، وكان المشهد مؤثرا. ليست هينة المصيبة بفقد الوالد. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل جعفر خيرا، وجاءت النسوة يساعدن أسماء في تربية أبنائها الثلاثة. وكيف تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ في السنة الثامنة للهجرة، وبعد أن انقضت عدتها، تزوجها سيدنا الصديق، وكانت السيدة أم رومان ما تزال حية، فجمع الصديق بينهما، ثم بعد فترة ولدت له محمدا في موسم الحج. محمد بن أبي بكر؟ نعم، وكان من سماه محمدا أخته لأبيه السيدة عائشة رضي الله عنها، وكنته أبا القاسم. أسمع عن سيدنا محمد بن أبي بكر أنه كان قد تربى في حجر سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، فبعدما توفي الصديق رضي الله عنه بفترة، تزوج السيدة أسماء بنت عميس سيدنا علي رضي الله عنه، فنما محمد بن أبي بكر في حجره، واستقى من أخلاقه العلية، ونهل من معين العلم الصافي من فم سيدنا علي الطاهر. وفي يوم الجمل كان محمد بن أبي بكر على رجالة عسكر سيدنا علي رضي الله عنه، وشهد معه أيام صفين، ثم ولاه مصر فقتل بها. سبحان الله، وكان سيدنا علي يثني على محمد بن أبي بكر خيرا لفضله، لأنه كان صاحب عبادة واجتهاد. هل بقي شيء من أخبار السيدة أسماء بنت عميس؟ لقد كانت مناقب السيدة أسماء بنت عميس أكثر من أن تحصر في مجلس واحد، لأنها كانت من السابقات المهاجرات والكريمات الفاضلات، ومن ذوات العلم الديني الواسع والفهم الجزيل، كما أنها كانت أكرم الناس أصهارا، فمن أصهارها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تزوج كما قلنا أختها ميمونة. سميتي. نعم، وكذلك من أصهارها سيدنا العباس رضي الله عنه، الذي تزوج من أختها أم الفضل. نسأل الله أن يمدنا بأمدادها. آمين. وكانت ولية صالحة آتاها الله تعالى من العلم اللدني نعمة تعبير المنامات، فقد روي أنه جاءها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسألها عن رؤيا رآها، كأن ديكا نقره أسفل سرته نقرتين، فسألها عن تأويل رؤياه، فقالت: هذا رجل أعجمي يصيبك. فمضت لذلك أيام، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي بسكين تحت سرته طعنتين أو ثلاث، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ذكرت يا أماه أنها كانت على علم واسع. نعم، فقد حملت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علما جما، ومروياتها في السنن الأربعة، ومن تلاميذها ولدها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وعروة الشعبي، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. قلت ضمن الكلام إن سيدنا عليا تزوجها بعد وفاة سيدنا الصديق، فهل ولدت لسيدنا علي أولادا؟ نعم، ولدت له ولدا اسمه يحيى، وقيل اسمه عون. ولما ذهب ابنها محمد بن أبي بكر إلى مصر وقتل هناك، بلغها خبره، فقامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما. رحمها الله. وعاشت أسماء بنت عميس رضي الله عنها حميدة رضية بعد استشهاد أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. لقد كانت حياتها حافلة. نعم، وبذكر السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها نكون قد أحطنا بزوجات سيدنا الصديق عليه رضوان الله تعالى. في الحلقة القادمة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين، نكون مع ذكر أولى زوجات الخليفة الراشد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتابعونا.